زيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب زيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب زيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب زيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا يا نسينا اسمعنا ولغينا. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. نسينا ليه ناسي هوانا قالك تنساني. رمينا للصبر حزانا وعيونك شايفانا. يا نسينا ليه ناسي هوانا قالك تنساني. رمينا للصبر حزانا وعيونك شايفانا. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا يا نسينا اسمعنا ولغينا. ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا ده قمرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا فعنينا بحور الأشواق. طب ازيك ولا انت نسينا.